تركه ولا غيره أن يكون المصارف أصول الشهود بأن هذه الجرد التي ذكرها في الحديث أن إذا كنت في التشهد الأول تنتهيك من الصحية تنتهى إلى وقعها الثالثة. لهذا الجادة أن هذا الإسناد حسن ونضع الاختلاف من كان مستوعبا لموضوع حديث ابن مسعود وجامعا لطرقه فورا يفعل بموضوع في مثال أو جنود فلا يقول هذا إسناد حسن. وأما من كان ذهنه خاليا من استيعاب طرق الحديث وألفاظ الحديث سيقول هذا إسناد حسن ولكل وجهة. لكن يا ترى ما هو الصواب؟ أيضا الصواب نصفي. فنقول إنسان وقف على تحقيق ذلك المحدث الذي جمع الطرق فحكم على هذا الإسناد على القاعدة حسن ولكنه شاذ أو منكر. أما الذي دلك على هذا فيظهر مع الذي حسن الإسناد وأنا منه بحسن الإسناد إذا غفلت عن شروري أم مسار. فالقضية في مثل هذه القضايا ما هي بهذا وجوه الظهور فيقال أنت قعدت قاعدة تقول كذا وكذا. نعم أنا قعدت قاعدة أن حديث ابن إسحاق حديث حسن إلى صلح التاريخ فلماذا خلصت تحتاج إلى محاضرة وقد يقتل المحاضر وقد لا يقتل. فالأمور مثلة وكتاب الأمر ولكل وجهة هو موضوعها واستبقوا خيرا. نعم في هنا كلام مصالح الحافظ عن ابن القطان في المكة في معرض كلامه عن الحديث الحسن لغيره وقال انه ليس كل حديث يرد بل كل حديث ضعيف قابل للانجبار يرد من طريقين او اكثر قليلا يكون محتجا به الى درجه البناء عليه بالنسبه للاحكام وما الى ذلك. وانما يقول هذا ناخذه في باب الرقائق والزهد الا اذا كثرت الطرق كثره توقع في الناس يعني صحة هذا الحديث. ثم ذكر عن كلام هذا التقوى قال الحافظ في الأخير والقلب إلى ما ذكره ابن القطان أميل. فما أدري يعني رأيكم في هذا الحديث. إن ذكرت شيئا ونسيت شيئا هل ذكر الحافظ الحديث الحسن لأيه أم لا؟ نحن نتكلم ذكر أيه فماذا كان موقفه أخيرا بالنسبة للحديث الحسن لغيره بعد أن يتخطوه الذي حكيته هو يقول ممكن يقال بأنه حسن لغيره لكن لا في درجة لا ليس هذا الكلام كلامه أن الحديث الحسن لغيره أحيانا يحتج به وأحيانا لا يحتج به. كيف أن يعمل أخيه؟ هل يقول أنت غير هذا؟ راجع بس أنا رأيي فهذا كلام غير مهضوم كلام صافي كلام صافي. نعم يا معلوم الحديث الحسن لغيره لماذا يحتج به؟ لأن مجموعة الطرق بغض النظر عن عددها مجموعة الطرق إما أن تكون ألقت في النفس الباحث غلبة الظن بوجود هذا الحديث فهو حين لا تحج له وإما لا فهو حين ذاك ليس بحجة. فإذا قيل في حديث ذو الطرق إنه غير حسن فهو حين ليس بحجة وإذا قيل إنه حسن فهو حين ذاك حجة. أما أن يقال أن الحديث الحسن لغيره وصفناه بأنه حسن لغيره أحيانا ليس بحجة كيف هو من الكلام؟ فشرطان هناك الفرق بين أن يكون القائل هذا الحديث بهذه الطرق لا يبلغ مرتبة الحسن لغيره وهذا الحديث بهذه الطرق يبلغ مرتبة الحسن لغيره. هذا كلام مستقيم. لكن أن يقال رب حديث حسن لغيره لا يحتج به فهذا هو الذي لا أقل من خلاف التسمية لا من خلاف تسمية تعبر عن حقيقة. لما نقول حديث حسن لغيره له طرق ايش معنى هذا؟ ان هذه الطرق قوة الحديث كثير شكل قرنة الهناء صلو ليس هذا ايه؟ نعم. فاذا تقوى الحديث بكثرة الطرق ارفع كلمة حسن من البين هل يحتج به ام لا؟ نعم. وش هو كثرة؟ هو تقوى. هو تقوى الحديث بكثرة الشروط. يستجد به؟ طيب. هذا يصح في العقل الإنسان. يستجد به إنسانة ولا يستجد به إنسانة؟ لا لا يصح في العقل، لكن ليس هذا هو كلام المقصان الذي أيضا هو. ليس البعض في هذا. الآن أنا أعرض الموضوع بهذه الصورة. حديث يتخوى بكثرة الطرق، سميته حسنا سميته صحيحا، ليس الموضوع الآن بالتسمية، لأنه تعرف أنت الأسماء لا تغير أقرأ المسميات. فهذا شاهد يقال تارة الحديث بكثرة الطرق تقوى، وتارة بكثرة الطرق تقوى يؤخذ به تارة ولا يؤخذ به تارة. هل يقال هذا؟ عن الإطلاق لا. طيب أنا أقول تارة الحديث يتقوى بكثرة الطرق، وتارة لا يتقوى بكثرة الطرق، في تناقض هنا؟ طيب التارة الأولى إذا تقوى بكثرة الطرق اصطلاحا ما اسمه؟ هل يقال يحتج به تارة ولا يحتج به تارة؟ لا يقال هذا، لا يقال هذا إن شاء الله. طيب ليس ذلك، هو الكلام يدور على مصر واحد وهو أنه ليس كل حديث ورد له أكثر من طريق ضعيفة يكون حسنا لغيره. لا ليس هذا الكلام، هذا حديث الحسن هكذا هو يقول تارة يحتج به وتارة عنده أخرى لا يحتج به. الحسن الحسن لغيره في مفهوم تعدد الطرق بس، لكن ليس في حقيقته أنه حسن لغيره، يعني الحديث الحسن هو الضعيف إذا تعدد الطرق فحسبه حسن لغيره، فالطريق والطريق كلاهما ضعيفان يكون حسن لغيره. هل هذه القاعدة مسلم بها أو ليس مسلم بها؟ هذا كلام ابن القطان الذي أيده ابن حجر، ليس مسلم بها على الإطلاق، وإنما إذا كثرت الطرق كثرت أوفة. ما أدري والله ليش الخلاف في مثل هذه المسألة وغيرها ما وضعها. يا أخي إنما الأعمال بخواتيم، عندنا حديث له طرق، هذه الطرق إما أن تقطعه إلى مرتبة الحسن أو تلقيه في مرتبة البخاري، صح ولا لا؟ نعم. إذا افترضنا الأمر الأول، هذا الحديث في مجموع الطرق التقى إلى مرتبة الحسن، هل يحتج به دائما كما نقول نحن وكما لم نذكر في علم المصطلح أن لا يحتج به دائما؟ فقد يحتج به دائما إلا وجد معارض. رأيت كيف وقفت إذا وجد معارض شيخنا يا أخي الحديث الصحيح إذا وجد له المعارض لا يحتج به، إيش معنى المعاصرة في العجل؟ سبحان الله. أنا بقول كلام حافظ لا يعقل، لأنه لا يتكلم في حديثين أحدهما يتقوى بكثرة الطرق فهو حسن بها، والآخر لا يتقوى بكثرة الطرق فهو ضعيف معها. لا يقول في هذا، هذا أمر بدائي، لكنه يقول أن حديث الحسن تارة محتج به وتارة لا يحتج به، المسألة واضحة جدا. هذا الذي لا يعقل، أما أن الحديث ما هو الطرق تارة يتقوى وتارة لا يتقوى هذا صحيح. لا إشكال أنا عندي شاهد يؤيد ما قاله ابن حجر من سمعت في لفظ في بعض الحديث. بس ممكن كذلك الشاهد. لا لا ممكن الشاهد. حديث فيما أذكره أن حديث أبي أمامة إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحافظ إلى آخر الحديث. هذا الحديث روي عن أبي أمامة فيما يحضرني من طريقين، وكلا الطريقين ضعيفة. فطريقتكم في ضعيف الجامع ذكرته وحكمت عليه بالضعف وحكمته في المشكاة، فألا يدخل هذا يعني في كلام ابن حجر أنه طريقان ضعيفان فقط ومع ذلك لم تحكمه؟ الآن خرج الحجة بنفسي على نفسي. هل هذا المثال بما قاله ابن حجر في رأيي؟ نعم. أي الحديث الحسن ضعيف والحديث الضعيف حسن، هذا منطق؟ ولذلك كنت شوف المسلمة. لا أريد أن أسألك ما القرابين، أنت تقول ولذلك هذه جملة تعبدية تعبد كلامك أم كلامي؟ أنا أسألك أكذلك تقول ولذلك؟ هذا ما في هذا الكلام. أنت تعود هذا الكلام الذي أنا رددت عليه وقلت أخذت الحجة بنفسك على نفسك. هل هذا حديث مثال ما تعيده من كلام هذا الكلام؟ وهذا معناه أن الحديث الضعيف هو حسن وأن الحديث الحسن هو ضعيف وأن المثال واحد. من يقول بهذا الكلام؟ هذا صنيعي كثير ما راح أكلت عليه. هذا صنيعي قد أجبت آنفا الأستاذ هناك لما تكلمنا فيما تكلمنا. هذه قضية مشهورية ما تكلمنا عن الحديث الحسن اللي يا أخي والحسين الله يهدينا وإياه. العديد عن الحديث جدا عندنا في سوريا في مثل من أشهر مثلي يوضع به المثل فيقال إنه عميل. لكن أنتم إن شاء الله سمد رسول الله لماذا هذه معيلة؟ أنا بقول إذا كان الحافظ الذهبي يقول في الحديث الحسن لذاته أنه من دقائق علم الحديث، يا ترى الحديث الحسن بغيره أوضح ولا أشكل؟ هذا هو القصد. فأنت ما فائدة كلامي أن قول الحافظ الذهبي في الحديث الحسن؟ هذا كما يقال قياس أول، فلا تقل له ما أفضل، فمن باب أولى أن تضربهما بكف. ما نتمسك باللفظ لأن الناس قياس أولى. فإذا كان كلام الحافظ الذهبي في الحديث الحسن يعني حديث الحسن بغيره أكثر منه فإذا كلام ليس مستمرا. فالمثال الذي جئت به هو الحديث الحسن فاختلف الرأي فيه. وأنا الذي قلت في مكان ما حسن وفي مكان آخر ضعيف أنا أقول هذا خطأ لأني كما بين خيزين كما قلت آنفا ضعيف يساوي حسن وحسن يساوي ضعيف. هذا يحتاج إلى عقل غير عقولنا. لا تتسع لذا الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لما يتكلم عن الدار القطري يرحمه الله أورد حكاية فقال إنها صحيحة وبعد الحكاية قال فيها جاء أبو الحسين بعشرين متر أو كبير على عشرين متر في مجلس نحن الشيخ الهدية بين يدي الحاجة. لكن هذا الحديث الضعيف وانه مع العلم الجسمين مثل ومن عدة طرق فألا تتفتح ألا يكون كبرة ثالث من المتون كبرة ثالث من الطرق ألا تبدل هذا ألا تبدل هذا على أن هذا ذات الله أصل الشيخ بدون الجوج الأساليين لا بذكر هذه الأسامي عشرين ما تبدأ أسامي هذا أقول دون أن يرجع الباحث لدراسة هذه الأسانيد. إذا افترضنا مثلا الصورة التالية كل إسناد لا يخلو عن كذاب أو لا ينتقل عليه إذا فرق بالتالي إخراج الأحاديث تسمونها بالقول أقول إخراج الأحاديث الصحيحة مثلا من كتاب من كتب السنة في جزء مستقل ألا يعمل ويؤدي إلى عزة الله على الكتاب الأصلي؟ لا يكتب غير اثنين هو الأول أن الكتاب الأصلي محفوظ ومتداول بين أيدي الناس ومؤلفه أشهر من الأوزان الذي على كتاب السنة إلى التسليم فلا خوف وستجد الناس يستمرون على قاعدتهم من الاعتماد بكل الصلاة. هذا أولا. ثانيا ليس هناك خسارة لو سلمنا بما تصورت أنفا من انصراف الناس. هذا صعب من الناس. أعمل لك واحد يا شيخ. إن أحد الناس من العلماء فضلا عن غيرهم فإنها لا يستفيدون الذين يستفيدون من أصول هذه الكتب السنة. أقل الناس استفادة وأكثر الناس إنما يستفيدون من المشروع الذي كنت سميته وأنا معظم فيه لما تعالى تقريب السنة بين الأمة. والتقريب هذا يكون أولا بحيث الأسامي وأن أكثر العلماء غير المتخصصين لا يستفيدون من هذه الأسامي فوائد. فماذا نقول بالنسبة لعامة الناس؟ فإذا حولنا السنة بين يدي الأمة بحرف الأسامي أولا ثم بتقديم خلاصة هذه الأسامي وايد نظر في الأسامي الأخرى حتى ما ينتقي بالحديث الضعيف إلى الحسن غيره على الأقل، فتكون الفائدة في هذه السورة أشمل وأهم للأمة. ما بقى الأصول أنا ما وضعها مؤلفها بأسانيدها وترتيبها ووزنا بين ما صح وما لم يصح. أما هذا الذي أنا أفعله فأنا أرى هذا من الواجبات الكفائية إذا لم يكن لي أحد أثم الجنين، لأن تقريب السنة بين العلماء هذا من واجب. ولأن تشمل من عامة الناس الذين يحسنون أن يفهموا مثلا أن هذا صحيح وهو حجة أو حسن، أن هذا ضعيف فلا يوجد روايته إلا ما بيضع به، أما الخاصة فيرجعون إلى الأمهات وقد يشاركون هذا المؤلف الذي قسم هذا التقسيم وقد يخالفونه. لكن المهم كما قلنا آنفا اقتباسا من قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها في السبق الخيرات. المصابحة الثانية المصابحة الثانية في تكوية الحديث لا مصمونة وعادة الله في منتقص المعلومة ألقيت من الضوء حول هذه الكلمة. بارك الله فيكم. لا شك أن هذه الكلمة بحيث أنها تخص العلماء بالذكر لنهي عامة الناس عن الكلام فيه بما يكرهون وهو الغيبة، فليس معنى ذلك أن عامة المسلمين ليسوا كذلك، لكن هذه الكلمة التي صارت كما يقولون مسيرة الإسلام فيها شيء من المبالغة، بحيث يجعل الجمهور السامعين لها والمستعمرين لها يتوهمون أنها جملة مأثورة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن السلف الصالح، وفيما علمنا ليس شيء من ذلك يتعلق بهذه الجملة. غاية ما فيها أنها فيها شيء من الحكمة من حيث المبالغة في التحذير عن استغاثة العلماء لأنهم خاصة هذه الأمة، والمفروض فيهم أنهم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخفى على الجميع أن اتصالة العالم بأن يكون الوريث المحمدي هذا أمر دونه خرط القتال كما يقال إلا أن نصر الله له عز وجل. على كل حال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة عامة الغيبة ذكرك أخاف مما يكره. لا شك أن هذه الغيبة تتوعد فيما إذا قيل في إنسان له منزلة في الشرع أكثر من إنسان آخر. لا شك أن استغارة الصحابة هي أكثر من استغارة من بعدهم، وبالتالي استغارة العلماء هي أشد دولة من استغارة العلماء هي أشد من استغارة من دونه من المسلمين. وهكذا دخول العلماء مسمومة، أي غيبتهم محرمة، أشد تحريم نظرا لمنزلتهم عند رب العالمين. والله عز وجل يقول: فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا شك أنه لا يدخل في هذا المجال النقد بالحق وبالتجرد عن الهوى وعن النيل من المنتقد من الناقد، وإنما يقصد ذلك مجرد النصب في الأمة. ففي هذه المسألة ينتهي الدقة، لأنه ينبغي الناقد حينما ينقد لا يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى ونصر الأمة. أما إذا قصد بالنقل هو النايل من المنتقد أو أن يظهر بين الناس بأنه على علم، فإن ذاك يقال كما قال بعضهم، وهذه حكمة أيضا، حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور. أما دقة المسألة، لأن الأصل في ذكر المسلم لأخيه المسلم بما يكره أنه حرام، لأنه من باب أكل لحوم الناس المشار إليه في القرآن الكريم. ولكن هناك أنواع من الغيبة مباحة وبعضها قد يجب، وهنا الدقة في الموضوع. فقد يسوس الشيطان ويوسوس الشيطان لبعض من يريد أن يستغيب بناء على الغيبة المستثنات من التحريم، أنه يعني هذه المستثنيات وهو في الواقع إنما تمسك بغيبته ما يكره المسلم لا للنصح. وقد ينعى بعض العلماء المتأخرين ما يجوز من الغيبة التي قد تجد كما قلنا أحيانا في بيتين من الشعر، وحفظهما في الواقع يجمع لفارغ العلم هذا الموضوع، فلا يقع في التناقض بين ما هو أصل وحرام وبين بعض ما خرج عن هذا الأصل. ذلك قولهم: القدح ليس بغيبة في شفة متظلم ومعرف ومحذر ومجاور تسكن ومستخفي ومن طلب الإعانة في إجابة منكر. وهذه المستثنيات الستة قد جاءت لأكثرها نصوص صريحة، فهو يقول في ستة أولهم متظلم، وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالقول إلا من ظلم. فقد استثنى ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة المظلوم، فيحق له أن يستغيب ظالمه في سبيل رفع الظلم عنه. ورد تأكد في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قوله عليه السلام وبناني مطلب غريب ظلم مطلب غريب ظلم هذا لفظ الحديث في البخاري ومسلم وجاء في لفظ آخر في بعض الفنون بقوله عليه الصلاة والسلام لي الواجب يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه أي الكلام فيه وهذا هو الغيبة فغيبة ذلك المظلوم لأن هذا قد ظلمه من أفاده بقرض إياه ثم ناصله وهو واجب للوفاء ولا إرهان لي الواجب يحل عرضه أي الكلام فيه وأنه غالب وأنه ناصل وعقوبته من الحاكم حيث له أن يسلمه أجزاء يعيد الحق إلى صاحبه ومن طرائف ما وقع مما يتعلق في هذه الخصية ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبي داود في السنن من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعل متاع داره على قارب الطريق فكان الناس إذا مروا به ما لك يا فلان فيقول جاري ظلمني فلا يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله فالجار الظالم يسمع فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله نور جاري لأن أيضا متاع إلى جاره فقد لعنه الناس فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض هذا المثال للمستثنى الأول من الستة وهو المظلوم والحديث في الاستدلال لبقية الستة يقول فمعذرة إليكم ثم بالاستئذان من فضيلة الشيخ لن ننصرف الحديث هو يعني ذكرت صفات تحيات في بعضها لورة من الليالي فيما بين تقريبا اتحررها من عام 68 او 66 الى 72 جيت الى مكة حرم وجلست في الليالي جلست انا سمعت واحد او اثنين وانا من واحد من الواطنين من اخواني طلعوا كلام انا طالب بين يدي المشايخ في عفا لا تفهم ما شاء الله اتذكر القرار موجه طرفين هناك أتذكر التغرب الدكتور هذا مرض عن هذه البلد يسمعتهم وجلسنا في الحرم الشريف مكة في ليلة هادئة ما فيها خالية الأرض أنتنا تفلين ومدينا جميل الليل من المدينة أدرعه اليوم إلى الشيخ الله وجلسنا في كميزة واستثنيتك بعد ما أخذ منك وتنودني خير إن شاء الله تعالى جاء مفاوض غافل شمار وفي هي فقهية أشياء مسائل فقهية منها أني مع واحد بدل هو سوري ولا بعد جنيدي أمو أعطي والله رجل الله في الثلاثة وياه وصورت لي وفي مسألة النافلة فضل الخراص في المسجد وأنها بمئة ألف وتنظر النافلة في البيت أفضل منها قال لا هذا في مئة ألف وإن قال الرسول صلاة أفضل صلاة في ليس إلا المقصود أما المقصود هذا ورجيناها إليك وصلى الله ولا نزال مكتبي هذا الحمد لله آسف قلت أنا لك بأني بعد ما صرت واشتغلت في الجامعة أسأل الشيخ عبد الرقيب محمد هو أخوالي من الله. محمد هو أخوالي من الله. ما هذا يقول؟